بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث في باب الفاعل الذي عنوان له الناظم رحمه الله تعالى بقوله فاعل. فقد ذكر رحمه الله تعالى حد به بالمثال كما ذكرناه سابقا في قوله فاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. حقيقة الفاعل أخذت من المثال. هذه طريقة الناظم رحمه الله تعالى يعرف به بالمثال، وهو معتبر عند المتقدمين أنهم يعرفون الشيء به بمثال. لذلك قال السيبويه الاسم كزيد والفعل كقام والحرف كإلى، عرفوا بماذا؟ بالمثال. هذا لا بأس به. هنا قال أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، عدد الأمثلة لما ذكرناه النظر إلى عامل الفاعل. قد يكون فعلا وهو الأصل، وقد يكون وصفا وهو فرع منيرا وجهه، ثم فعله قد يكون متصرفا وقد يكون جامدا. ذكر في هذا الباب سبعة أحكام للفاعل. شار إلى الأول وهو الرفع بقوله كمرفوعي. هذا يشمل الرفع الظاهر والرفع المقدر والرفع المحلي، ويشمل الرفع إذا كان بحركة أو بحرف. الرفع الظاهر واضح، والرفع المقدر كذلك إذا كان مقصورا أو منقوصا أو مضافا إلى ياء المتكلم. جاء زيد، جاء غلامي، هذا مقدر حركة فيه. جاء الفتى مثل ما ذكر الناظم النعم الفتى، وقد يكون محليا، وذاك فيما إذا كان الفاعل مبنيا أو كان مؤولا بالصريح، مؤولا بالصريح أو إذا كان محليا أو المحلي إذا كان مؤولا بالصريح أو كان مبنيا، فقط في هذين البابين. وأما إذا كان مجرورا بحرف جر زائد كالباء ومن، حينئذ يكون من المقدر أو المحلي، هنا فيه نزاع، الصواب أنه من المقدر. هذا الحكم الأول هو الرفع. الثاني وجوب تأخيره عن عامله، وأشار إليه بقوله وبعد فعل فاعل. ثالث لابد منه في الظاهر وإلا مستتر، أشار إليه بقوله فإن ظهر فهو وإلا فضمير ستر. والرابع تجريد الفعل إذا أسند لمثنى أو جمع، تجريد الفعل إذا أسند لمثنى أو جمع. ومثله الوصف، لما يذكر الفعل دائما لأنه أصل في العمل، أشار إليه بقوله وجرد الفعل البيتين. وهذه قلنا هذا الأصل هو في لسان العرب أنه يجرد، وقد يقال سعيدة وسعيدة، قلنا هذه لغة بني الحارث أو نسبت إلى طي، ولكنها ليست بالمشهورة، فلا يحمل عليها فصيح الكلام. يعني إذا جاء في القرآن ما ظاهره أنها لغة طي أو لغة أكلون البراغيث أو يتعاقبون فيكم ملائكة، سمها بما شئت، إذا جاء ظاهر القرآن على هذه اللغة لا ينبغي إعرابه لأن الألف أو الواو حرف وما بعده فاعل. ولذلك جاء قوله وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا بالواو النجوى مفعول به الذين ظلموا، هذا ظاهره مثل ماذا؟ مثل قاموا الزيدون، ظاهره مثله، لكن نقول ينبغي هنا أن يجعل الذين بدل أو جملة أسروا النجوى فاعل خبر مقدر، ولا ينبغي حمله على هذه اللغة. كذلك ثم عموا وصموا كثير منهم، كثير هذا مبتدا مؤخر وعموا بالواو، وظاهره أنه على لغة كلون البراهيم، حينئذ ينبغي حمله على ما ذكرنا. ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون بالواو ملائكة، نقول هذا يجب حمله على ما ذكرناه. إذن الرابع تجريد الفعل إذا أسند لمثنى أو جمع. الخامس أنه يحذف الرافع جوازا إذا دل عليه الدليل، وأشار إليه بقوله يرفع الفاعل البيت، هذا الخامس. السادس وما وقفنا عليه، أشار إليه بقوله وتاء تأنيث، والمراد به أن الفعل إذا كان الفاعل مؤنث حينئذ يؤنث الفعل باعتبار فاعله مطلقا، سواء كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا أو كان تأنيثا مجازيا، حينئذ نقول تلحق أو يلحق بالفعل علامة تدل على تأنيث الفاعل. قلنا ثم فرق بين أن نلحقه علامة تدل على تأنيث الفاعل وبين أن نلحقه علامة تدل على أنه مثنى أو جمع. إذ الأول تأنيث الفاعل، علامة تأنيث الفاعل هذا مجمع عليها في سائر لغات العرب ليست خاصة بلغة دون لغة، كذلك قد يلتبس الفاعل، قام هند، هند هذا علم لمذكر وقد يقال لمؤنث يسمى به ذا وذا، كذلك زيد قد يسمى به مذكر مؤنث، حينئذ إذا لم نأتي بعلامة تدل على أنه مؤنث وقعنا في لبس، حينئذ لابد من التأنيث. ثالثا أن التأنيث قد يكون واجبا في بعض الأحوال كما سيأتي، وإنما تلزم فعل مضمر إلى آخره، حينئذ نقول هذا واجب في بعض أحواله. وأما في لغة من ألحق بالفعل علامة تثنية أو جمع لا يجيبونه، وإنما هو جائز أن يقول قام الزيدان وقام الزيدان على الأصل، فدل على أنهم يعرفون هذه اللغة الأصل، وإنما ألحقوا العلامة علامة التثنية أو الجمع بالفرعية. إذن يؤنث الفعل له إذا كان مؤنثا بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارع في أول المضارع، ويقال هند قامت هند ويؤنث، ويقال هند تقوم تقوم هند، هذه للتأنيث اكتفاء بحرف المضارعة ولا تتصل به تاء تأنيث ساكنة. قال رحمه الله: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى فأبت هند الأذى. وتاء تأنيث تلي الماضي، تاء تأنيث ساكنة أصالة وهي علامة من علامات الماضي وماضي الأفعال بالتامز كما سبق، تلي الماضي تاء مبتدأ وهو مضاف وتأنيث مضاف إليه، وتلي هي التاء جملة في محل رفع خبر، والماضي هذا مفعول به سكن للوزن ماضي صلو الماضية يجب تسكينه من أجل الوزن، حينئذ تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون ضرورة. إذا كان لأنثى، إذا كان الماضي مسندا لأنثى كأبت هند الأذى، أبت أبى تنع أبت هند، هند هذا فاعل وهو مؤنث، حينئذ نقول تلحقه تاء تدل على أنه مؤنث، هذه التاء هي ميزة وعلامة للفعل الماضي وهي خاصة بالفعل الماضي لا تدخل على الفعل المضارع ولا تدخل على فعل الأمر، لا تلحق الفعل المضارع لاستغنائه بتاء المضارعة، وكذلك لا تدخل الأمر لاستغنائه بالياء في المفرد والنون في الجمع، قومي لي هذه لي مؤنث، كذلك قمنا النون هذه لي للمؤنث، فاكتفينا بالياء والنون عن إلحاقه بتاء تأنيث الساكن فهي خاصة بالفعل المضارع الفعل الماضي. وتاء تأنيث قلنا من إضافة الدال المدلول يعني تدل على تأنيث مدخولها، والمراد هنا تدل على تأنيث الفاعل، ولسنا في مقام ماذا؟ في مقام ذكر الفاعل، في مقام ذكر الفعل بجعله علامة، هنا تاء تأنيث أخص مراد به تاء تأنيث تدل على تأنيث الفاعل، وسبق في مقام العلامات قلنا تاء تأنيث تدل على تأنيث المسند إليه، هناك نعمم وهنا نخصص، والأولى نخصص هنا، فقلت تاء تأنيث ساكنة أصالة ولا يضر تحريكها لعارض تدل على تأنيث الفاعل، حينئذ هي خاصة به. تلي الماضي يعني تتصل بالماضي فعل الماضي، ومثله الوصف، مثله الوصف، لكن اللاحق له حركتها حركة إعراب لأنها ليست ساكنة بل هي متحركة، أقائمة هند، أقائمة هند، نقول أقائمة هذا مبتدأ وهو مستند أو معتمد على استفهام، حينئذ ما بعده فاعل، فهند فاعل رفعه ماذا؟ قائمة، قائمة. ما حكم التأنيث هنا؟ نقول لابد من التأنيث، لابد من التأنيث. لماذا يؤنث بتاء التأنيث الساكنة؟ لا، وإنما يؤنث بالتاء المتحركة المربوطة، نقول أقائمة، أقائمة، التاء هذه تاء تأنيث دلت على ماذا؟ على تأنيث الفاعل، تأنيث الفاعل. إذن تلي الماضي كذلك الوصف إذا رفع الفاعل، وحينئذ إذا تلت الماضي تكون متأخرة عنه، قامت هند، قامت هند. وهل يؤنث الفعل المضارع؟ نقول نعم يؤنث، ولكن التاء تكون فيه تاء المخاطبة التي هي تقوم تاء الخطاب. هذه الحرف حرف المضارعة أغنى عن استجلاب تاء زائدة على مجرد هذه التاء. لماذا؟ لأنك لو قلت تقومت هند يعني جمع فيه علامتا تأنيث، وهذا ممتنع يعني أن يكون في اللفظ الواحد علامتان، أن يكون في اللفظ الواحد علامتان على مدلول واحد. حينئذ إذا وجدت علامة متقدمة اكتفينا بها عن علامة مستجلبة. وتاء تأنيث ساكنة تلي الماضي، وكان حقها ألا تلحقه لأن معناها في الفاعل، معناها في الفاعل، إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل جاز أن يدل بالفعل على معنى في الفاعل، كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في الأمثلة الخمسة. هذا مثل ما ذكرناه بالأمس يضاف إلى ما سبق. لماذا اتصلت تاء التأنيث بالفعل؟ هي لتأنيث ماذا؟ الفاعل. حينئذ الأصل تتصل بالفاعل لا تتصل بالفعل. إذا قيل قامت هند هو الفاعل، والتاء هذه جاءت لتدل على أن الفاعل مؤنث. إذن الأصل تلحق ماذا؟ العامل أو المعمول؟ المعمول هذا الأصل. لماذا لحقت أو ألحقت بالعامل؟ لأن الفاعل كجزء من الفعل كما ذكرناه بالأمس، هذا دليل ثالث يضاف إلى ما سبق. كالنون التي تكون علامة للرفع في الأمثلة الخمسة، وهذا يدل على أن الفاعل كجزء من الفعل، وكأن الفاعل مع فاعله كلمة واحدة. ولذلك إذا أنث الفاعل جيء بعلامة اتصلت به بالفعل، هذا دليل على أنهما امتزجا. وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان الماضي لأنثى يعني مسندا لفاعل هو أنثى، لتدل على تأنيث الفاعل، كقولك أبت أبا فعل ماضي، وهند هذا فاعل، هند منع الصرف يجوز فيه وجهان، والمنع أحق كما سيأتي، المنع أولى، ولا يجوز أن نقول هند وهند بالمنع الصرف وبصرفه، والمنع أحق. أبت هند الأذى، أبت أبا فعل ماضي، والتاء هذه حرف دال على تأنيث الفاعل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهند فاعل، نقول هند فاعل مؤنث. ما الذي دلنا؟ وجود التاء السابقة المتصلة به بالفعل، انظر التاء هنا اتصلت بالفعل ولم تتصل به بالفاعل. الأذى نقول هذا مفعول به. وكذلك إذا كان الفاعل مجازيا، مجازي التأنيث، طلعت الشمس كما تقول أبت هند، هذا في مثال يتعلق بالفاعل إذا كان مؤنث تأنيث حقيقيا، والمؤنث الحقيقي هو ما له فرج أو يبيض كما سبق، وأما ما ليس له فرج حينئذ نقول هذا تأنيث مجازي وليس بتأنيث حقيقي. مثل الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، والشمس وضحاها أعاد الضمير عليها مؤنثا ودل على أنها مؤنث، حينئذ تقول طلعت الشمس. إذا كان الفاعل مؤنثا سواء كان تأنيثا حقيقيا أو مجازيا، حينئذ اتصلت بالفعل الماضي علامة تدل على أنه مؤنث. أخبرنا بهذا البيت بالاتصال فحسب من حيث هو، ولكن هذه التاء قد تكون لازمة وقد تكون جائزة، يعني التأنيث قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. بهذا البيت لم يشر إلى هذا، وإنما مراده مجرد أصل المسألة، وهي أنه تلحق الفاء الفعل علامة تدل على تأنيث الفاعل، وهو ما ذكرناه. إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي، قامت هند وطلعت الشمس، لكن لها حالتان، حالة لزوم وحالة جواز. متى تجب أو يجب التأنيث ومتى يجوز؟ يجب في موضعين اثنين، وما عداهما فهو جائز. إذا حفظ الموضعان الواجبان حينئذ عرفت الجائز. يجب في موضعين ويجوز في أربعة مسائل، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حال شرع به اللزوم، وهو ما يجب تأنيثه من الفعل. متى يجب التأنيث؟ قال وإنما تلزم فعل مضمر متصل، هذه مسألة الأولى، أو مفهم ذات حيل، هذه المسألة الثانية. وحفر في الموضعين بقوله إنما تلزم، يعني تجب أو يجب اتصال هذه التاء بالفعل إذا كان من المسألتين المذكورتين، حينئذ قوله إنما أفاد الحصر، أفاد الحصر، ولذلك غير هذين الموضعين لا يجب فيهما أو لا يجب فيها التأنيث، وإنما يجب في هذين الموضعين فحسب. إنما قلنا حصر فلا تلزم التاء في غير هذين الموضعين، وإنما تلزم هذه التاء من الأفعال فعل مضمر، فعل فاعل مضمر، فعل مضمر، فعل فاعل مضمر، يعني النظر هنا لأي شيء إلى الفاعل، لأن نحكم بوجوب اتصال التأنيث أو بجوازها بالنظر إلى الفاعل، ننطلق من الفاعل هل هو مؤنث أو لا، إن كان مذكر لا نحتاج، وإن كان مؤنث حينئذ هل هو مؤنث تأنيث حقيقي أو لا، وننطلق من الفاعل. هنا قال وإنما تلزم فعل مضمر، يعني فعل فاعل مضمر ضمير، سواء كان ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا، ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا، متصل لا منفصل، متصل به يعني به بالفعل. وإنما يكون كذلك إذا عاد الضمير إلى متقدم، لأن الفاعل إذا كان متأخرا عن الفعل لا يمكن أن يكون في الفعل ضمير مستتر أو بارز، صحيح؟ إلا على لغة أكلون البراغي، حينئذ نقول إذا قال تلزم التاء فعل فاعل مضمر، حينئذ تعين أن يكون الفعل قد أسند إلى ضمير مستتر أو بارز، وهذا إنما يكون إذا تقدم عليه المؤنث، فتقول هند قامت بالتأنيث، لماذا؟ لأن الفعل هنا قام أسند إلى فاعل ضمير، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى مؤنث، لقطع النظر عن كونه مؤنثا حقيقيا أو مجازيا. الشمس طلعت، شمس طلعت بالتأنيث، واجب التأنيث هنا، واجب التأنيث، لماذا؟ لأن الفعل أسند إلى فاعل ضمير يعود إلى مؤنث، لقطع النظر عن كونه مجازي أو حقيقي. حينئذ إذا أسند الفعل إلى ضمير يرجع إلى مؤنث وجب تأنيث الفعل مطلقا بدون نظر إلى نوع هذا التأنيث. وإنما تلزم فعل مضمر، يعني فعل فاعل مضمر، فعلا مسندا إلى ضمير، سواء كان الضمير مستترا أو بارزا، الزيدان قاما أو الهندان قامتا، صحيح؟ الهندان قامتا، أين التأنيث؟ قامتا أنث، ما حكم التأنيث هنا؟ واجب، لماذا؟ لأن الفعل أسند إلى فاعل ضمير، أين هو الضمير؟ الألف، الألف هذه فاعل ترجع إلى مؤنث حقيقي التأنيث، كذلك حينئذ نقول الهندان قامتا، فالتأنيث واجب، تأنيث واجب. متصل به يعني بالفاعل لا منفصل، لا منفصل، وهل يتصور الانفصال؟ نقول نعم يتصور الانفصال، لو قال هند ما قام إلا هي، هند ما قام إلا هي، ما نقول هند ما قامت إلا هي، لا يصح هذا، لماذا؟ لأن الفاعل الحقيقي هنا مذكر محذوف، وهو ما قام أحد إلا هي، ما قام أحد إلا هي، حينئذ هنا رجع الضمير وهو هي إلى متقدم، وقد أسند الفاعل إليه، ما قام إلا هي، هي هذا هو الفاعل، لكن في المعنى، في المعنى يعني تحليل معنى تقدير معنى، نقول الأصل أن الفاعل هنا مذكر وهو لفظ أحد كما سيأتي هناك في ما استثني بإلا، والحذف ها كما زكاء إلا فتاة من العالى، أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت وهند تقوم، هي تقوم، هذا التأنيث واجب، تاء هنا واجب، والشمس طلعت، والشمس تطلع تطلعون، نقول التأنيف هنا واجب والفعل المضارع واجب. ولا تقول قام ولا طلع، هند قام شمس طلع لا يصح، بخلاف طلعت الشمس إذا تأخر وقامت هند، قل هذا واجب التأنيث، ومثله إذا تقدم. وأما الشمس نقول هذا مجازي التأنيث، إذا تأخر عن عامله جاز فيه الوجهان، وأما إذا تقدم صار من النوع الواجب. إذن النوع الأول مما يجب فيه التأنيث أن يسند الفعل إلى ضمير مستتر أو بارز متصل به يعود إلى مؤنث بقطع النظر عن كونه مجازيا أو حقيقيا. الموضع الثاني أشار إليه بقوله أو مفهم ذا تحرير، بمعنى أنه مؤنث تأنيث حقيقي إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر، وهذا الاسم مؤنث تأنيثا حقيقيا بمعنى أن له فرج، كما قال هنا مفهم ذا تحري يعني صاحبة فرج، وهذا هو المؤنث الحقيقي. نحو قامت هند وقامت الهندان وقامت الهندات، قامت هند وقامت الهندان هذا على متفق عليه، أما قامت الهندات هذا محل النزاع، محل النزاع سيأتي في موضعه. إذن أو هذه أو للتنويع، أو للتنويع مفهم ذات حري أو فعل أسند إلى فاعل ظاهر متصل أو فعلا مسندا إلى ظاهر، حينئذ نقول يجب تأنيث الفاعل، وهذا مقيد بالبيت الذي يليه، وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحويات القاضية مثل الواقف، يعني ولم يفصل بين عامله مطلقا، لم يفصل بينه وبين عامله، ولم يكن العامل نعمة وبئسة، ولم يكن العامل نعمة وبئسة. ليس كل مؤنث حقيقي تأنيث أسند إليه فعل صار واجبا، لا، بل لابد أن يكون متصلا به. فتقول قامت هند متصل به بالعامل، أما إذا قلت حضرت اليوم هند هذا يريد فيه الوجهان للانفصال، للانفصال. أو مفهم ذات حري، مفهم ذات حري يعني أن يسند الفعل إلى اسم ظاهر، اسم ظاهر ذات حري يعني مؤنث تأنيث حقيقي، والحري المراد به الفرج يعني صاحبة فرج يعني تلد، سواء كان من العقلاء أو من غيره، حينئذ نقول هذا مما يجب فيه التأنيث وهو المؤنث الحقيقي بشرط الاتصال، بشرط الاتصال. وأخذ هذا الشرط من البيت الذي بعده، وبشرط أن يكون الفاء أن يكون العامل غير نعمة وبئسة، والحذف في نعمة الفتاة استحسن سيأتي مستثنى. إذن بهذين القيدين حينئذ يجب التأنيث، هذه كلها محل وفاق، محل وفاق لا خلاف فيها. ثاني أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث نحو قامت هند، وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حر، وأصل حر حريح حريح، فحذفت لام الكلمة، وفهم من كلامه أن تاء لا تلزم فيها غير هذين الموضعين، فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع على مسات تفصيله. إذن يجب تأنيث الفاعل في موضعين اثنين لا ثالث لهما، وأشار إلى الحصر بقوله وإنما، حينئذ نقول هذه شروط له، لكن ينبغي تقييد الثاني أو مفهم ذات حري بشرطين، الاتصال هذا مفهوم من البيت الذي يليه، وكذلك أن يكون الفاعل نعمة وبئسة، حينئذ نقول جاز نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، مع أن المرأة هذه ذات حر صاحبة فرج، ومع ذلك جاز فيه الوجهان، هذا مستثنى لما سيأتي في محله. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحوئة القاضية بنت الواقف، قلنا السابق أو مفهم ذات حري بشرط الاتصال، فإن فصل قلنا مسألتان موضعان يجب فيهما التأنيث انتهينا منهما، الآن سيشرع في ماذا؟ في جائز التأنيث، في جائز التأنيث. وقد يبيح الفصل، فصل ماذا؟ العامل عن المؤنث الحقيقي، عامل عن المؤنث الحقيقي. أما المؤنث المجازي وإن كان داخلا في كلامه إلا أنه سواء فصل أو لم يفصل حينئذ يجوز فيه الوجهان، طلعت الشمس وطلع الشمس، وإن لم يفصل حتى لو فصل نقول طلعت الشمس وطلع الشمس يجوز فيه الوجهان. وأما المجازي أما الحقيقي التأنيث إذا اتصل بعامله ولم يكن نعمة وبئسة وجب التأنيث. إذا فصل بينهما قلنا ماذا؟ جاز التأنيث وجاز تركه، والإثبات أجود، يعني التأنيث أجود. لذا قال أتى القاضية بنت الواقف، بنت هذا ذات حرم، فالأصل فيه وجوب التأنيث. أتى ما قال أتت، لو أنثنا قلنا أتت، ويجوز ترك التأنيث نقول أتى القاضية بنت الواقف. فصل بين العامل والفاعل وهو بنت الواقف بماذا؟ بالمفعول به. فلو تأخر تقول أتى بنت الواقف القاضي، وجب التأنيث. وجب التأنيث لماذا؟ الاتصال هذا بعامله. وأما إذا فصل بينهما حينئذ نقول جائز، جائز التأنيث. هذا محل وفاق أيضا. وقد يبيح، قد هنا لي تقليل، يبيح هنا جمع بين الإباحة وقد التي تفيد التقليل، دل على ماذا؟ على أن الإثبات أجود وأولى من الحذف. فأتت القاضية بنت الواقف أفصح من قولنا أتى القاضية بنت الواقف. لماذا؟ لكون الأصل في المؤنث الفاعل المؤنث الحقيقي أنه يؤنث، هذا الأصل فيه. فإذا فصل بينهما جوز الترك ولم يكن هو الأفصح والأشهر، وإنما بقاؤه على ما هو عليه هو الأولى، هو الأولى، لأنه لا زال فاعلا، لا زال فاعلا، بالفصل لم ينفق عنه وصف الفاعل، فبقاؤه فاعل وهو مؤنث والعامل فعل، حينئذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، بالفصل جوز ترك التأنيث. حينئذ نقول قوله وقد يبيح، قد للتقليل يبيح، هذا الفاد منه الإباحة، للتعبير بقد والإباحة إشعار بأن الإثبات أجود. وقد يبيح الفصل، هذا فاعل يبيح الفصل، هذا أيضا يقيد بالبيت الذي يليه بأن يكون الفصل بغير إلا، إن كان الفصل بإلا فله حكم آخر، له حكم آخر. إذن كلها مرتبطة ببعضها البعض. قد يبيح الفصل بغير إلا بين الفعل وعامله الظاهر الحقيقي التأنيث ترك التاء، أي تاء التأنيث السابقة، فأل هنا العهد الذكري. قد يبيح الفصل بغير إلا بين الفعل وعامله الظاهر الحقيقي التأنيث ترك التاء، فلا يؤنث كما في قولك، كما في نحوي، كما في فعل مسند إلى ظاهر مؤنث حقيقي نحو قولك أتى القاضية بنت الواقف، فبنت الواقف هذا مؤنث حقيقي التأنيث، وأتى نعم فعله، وجرد عن التأنيث للفصل بينه وبين العامل أو معمول الفاعل بالفعل بالمفعول. بنت الواقف أي صاحبة بنت الواقف، يعني الواقف يعني صاحب الوقف، صاحب الوقف. إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات كما أشار إليه بقد ويبيح. فتقول أتى القاضية بنت الواقف، والأجود أتت، فتقول قام اليوم هند، والأجود قامت، والأجود قامت. إذن هذا البيت يعتبر استثناء وتخصيص لقوله أو مفهم من ذات حرم، لأن قولها أو مفهم من ذات حرم يفهم ماذا؟ أنه متى ما كان المؤنث حقيقي التأنيث فهو فاعل، وجب التأنيث مطلقا فصل أو لا، وسواء فصل بإلا أو بغير إلا، جاء بهذا البيت ليخصص ما سبق، يخصص المطلق أو الخاص نعم، أو يقيد المطلق الذي سبق. والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكاء إلا فتاة بن العلا، والحذف يعني للتاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث مع فصل بين الفعل والفاعل بإلا فضلا، الحذف فضلا على الإثبات، الحذف فضل على الإثبات عكس الفصل السابق، الإثبات فضل على الحذف. إذن لابد من تقييد البيت السابق. وقد يبيح الفصل بغير إلا لأن الحكم مختلف، لابد من تقييده بالبيت الذي بعده، وقد يبيح الفصل بغير إلا. والحذف مع فصل يعني بين الفعل والفاعل بإلا فضل على الإثبات، على على الإثبات، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. جمهور النحاة على أنه إذا كان الفاصل هو إلا وجب التذكير، تذكير واجب لا يجوز فيه الوجهان، لا يجوز فيه الوجهان، يجب تجريد الفعل من علامة تدل على تأنيث الفاعل. فإذا قيل ما قام إلا هند، هذا المثال، ما قام إلا هند، قام فعل وهند فاعل، وفصل بينهما بإلا، ما قام إلا هند. الجمهور يعللون وجوب التذكير بأن هند ليست بفاعل، ليست بفاعل في الحقيقة، لأن الأصل ما قام أحد إلا هند، حينئذ كان من باب الاستثناء المفرغ، من باب الاستثناء المفرغ، حينئذ وجب تذكير الفعل لكون الفاعل مذكرا، وهند هذا يعتبر بدلا، يعتبر بدلا مما قبله. ولذلك الجمهور على خلاف ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى. والحذف مع فصل بإلا فضل على الإثبات، كما كقولك ما زكى، ما زكى إلا فتاة ابن العلا، فتاة ذات حرين، إذا مؤنث تأنيث حقيقي، فصل بينه وبين عامله بإلا، حينئذ فيه قولان جماهير النحاة على وجوب تجريده من علامة التأنيث. وذهب ابن مالك في قلة من النحاة لأنه لا بأس أن يؤنث، بل تأنيث جائز لكنه أيهما أجود؟ الحذف أجود، ولذا قالوا الحذف فضل، الألف هذه للإطلاق، كما زكى إلا فتاة ابن علا، معناه ما زكى أحد إلا فتاة ابن العلا، ويجوز ما زكت، ما زكت إلا فتاة ابن العلا، ما قامت إلا هند بالتأنيث بالوجهين عند ابن مالك رحمه الله تعالى. والحذف أجود، وخصه الجمهور بالشعر، خصه الجمهور بالشعر، أما في النثر فهو ممنوع. قال هنا وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجوز إثبات التاء عند الجمهور، أيا كان الفاعل لم يجوز إثبات التاء عند الجمهور. فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس، ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس. وقد جاء في الشعر كقوله وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز ليس كذلك. ومذهب ابن مالك رحمه الله تعالى له أصل في لسان العرب، بل له أصل في القرآن، قال تعالى فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا ترى في قراءته لا ترى إلا مساكنهم، مساكن هذا جمع، حينئذ يؤنث ويترك، وقد أنث مع وجود الفصل هنا بإلا. كذلك قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة، صيحة هذا مؤنث تأنيث مجازي. ومراد المصنف هنا والحذف مع فصل بإلا فضل ما يشمل النوعين، سواء كان المؤنث مؤنثا حقيقيا أو مؤنثا تأنيثا مجازيا. ولذلك ابن عقيل مثل بمثالين للنوعين، ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس، حينئذ دل على أن مراده عام، حينئذ الاستدلال بهذه الآية فأصبحوا لا ترى إلا مساكن استدلال صحيح، فلا يقال بأنه مؤنث مجازي. وكذلك في قول كانت إلا صيحة واحدة، نقول مؤنث مجازي لكنه مراد، فصل بينه وبين عامله بإلا. ما برأت من ريبة وذم في حرب ناء إلا بنات العم، ما برأت إلا بنات ابن العم، جاء في الشعر ماذا؟ تأنيثه مع الفصل بإلا، وهذا مؤنث تأنيثا حقيقيا. إذن له أصل قول ابن مالك، له أصل، ولذلك هو معتبر لكنه في قلة. قل نعم يجوز التأنيث مع الفصل بإلا ولو كان المؤنث تأنيثا حقيقيا لكنه على قلة، والإثبات أو الحذف أجود من الإثبات، حذف أجود من الإثبات. وخصه الجمهور بماذا؟ بالشعر خاصة، لأنه سمع في الشعر فحسب، لكن يقول قراءتان ثابتتان. إذن والحذف يعني التأنيث إذا كان الفاعل إلا، إذا كان الفاصل إلا خاص بالشعر، نص عليه الأخفش وجوزه ابن مالك رحمه الله تعالى في النثر والشعر كما هنا. والحذف هذا مبتدأ مع فاصل، هذا متعلق بقول الحذف بإلا، هذا خبر حذف بإلا، حذف بإلا مبتدا وخبر. فضل الحذف بإلا هكذا، فضل هو الخبر، نقول فضل هو الخبر، حذف فضل بإلا، إلا هذا متعلق بفضل. إذا الحذف مبتدا ومع فصل متعلق بالحذف، وبإلا هذا جر مجرور متعلق بفضل، وفضل هذا هو الجملة خبر المبتدا والألف للإطلاق، يعني فضل على الإثبات، فضل على الإثبات. ثم قال والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، وهذا مخصوص بالشعر، لا يجوز على إطلاقه. حكى سيبوي قال فلانة، هنا قال أو مفهم من ذات حري، هذا كله تخصص لما سبق، أو مفهم من ذات حري، هل يقال قام هند؟ لا يصح، حكي أو حكى سيبوي قال فلانة، قال فلانة، إذن أسقطت التاء مع المؤنث تأنيث حقيقي، والفاعل ليس نعمة وبئسة، وليس ثم فاصل لا إلا ولا غيرها. والأصل في مثل هذا التركيب ماذا؟ وجوب التأنيث، هذا الأصل فيه. حينئذ لو قيل بأنه سائق ما وجب التأنيث، كذلك نقول قال فلانة هذا قياسي، حينئذ أو مفهم من ذات حري نقول نسقطه من أصله، نجعله في الجائز ولا نجعله في الواجب، ولكن نقول هذا يسمع ولا يقاس عليه فهو محفوظ. أشار إليه بقوله الحذف، يعني ماذا؟ حذف التاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنث حقيقي قد يأتي، قد للتقليل يأتي مع الظاهر الحقيقي التأنيث بلا فصل شذوذا، قد يأتي شذوذا لابد من التقليل. والحذف مع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، ومع يعني والحذف مع الإسناد إلى ضمير ذي التأنيث المجازي في شعر وقع، بمعنى أنه إذا أسند الفعل إلى ضمير عائد إلى مؤنث مجازي قلنا هذا يجب التأنيث، يجب التأنيث، لكنه وقع في الشعر بدون تأنيث، وقع في الشعر بدون تأنيث. قال الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، ولا أرض أبقل، الأصل أن يقول أبقلت بالتاء مثل الشمس طلعت، لكن نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، بل يجب أنه إذا عاد الضمير إلى مؤنث مطلقا وجب التأنيث، وجب التأنيث. ولا أرض أبقل هذا أمكن تأويله بأن الضمير هنا عائد على محذوف، أي ولا مكان أرض أبقل، ولا مكان أرض أبقل، إذا أمكن تأويله، فإذا أمكن تأويله حينئذ لا نأتي للقاعدة فنخدشها. والضمير في أبقالها إبقالها يكون للأرض، يكون للأرض، فأمكن تأويله. إذن والحذف قد يأتي بلا فاصل، وذلك فيما إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث مثل قام هند، قام هند، قل هذا قد يأتي في الشعر وهو شاذ، وما حكاه سيبوي قال فلانة شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك جاء إسناد الفعل إلى ضمير عائد لمؤنث مجازي، والأصل وجوب التأنيث، ولم يؤنث، ولا أرض أبقل، حينئذ نقول هذا خاص بالشعر ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه. وهذه كل مسائل متفق عليها. والحذف هذا قلنا مبتدا قد يأتي الجملة خبر بلا فصل متعلق به، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، ووقع يعني الحذف مع ضمير ذي المجاز في شعر، مع هذا متعلق بوقع، وفي شعر متعلق بوقع، ومع مضاف وضمير مضاف إليه، وضمير مضاف ذي بمعنى صاحب، مضاف ومضاف إليه، والمجاز يعني التأنيث المجازي وهما ليس له فرج، وفي شعر هذا متعلق بوقع أيضا. واضح هذا؟ قال قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جدا. حكى سيبوي قال فلانة، وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي ومخصوص بالشعر، ومثال ما ذكرنا. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبين، والتاء أي تاء التأنيث السابقة، مع جمع، هذه حال من التاء يعني متعلق بمحذوف حال، حال كونه مع جمع. كم مع جمع؟ يعني دالة على تأنيث فاعل وقع جمعا، هذا مراد به. إذا كان الفاعل جمعا حينئذ المصنف هنا يرى أنه فيما يجوز فيه الوجهان، التأنيث وعدم التأنيث، واستثنى جمع المذكر السالم فحسب، فيجب فيه التذكير. والقام الزيدون ولا يصح أن يقال قام قامة الزيدون. قوله والتاء مع جمع يعني مع فعل مسند إلى جمع، مع جمع يعني مع فعل مسند إلى جمع، لأن الإسناد هنا إسناد التاء إلى الفاعل، نقول هذا ليس هو الأصل، وإنما الاتصال يكون بالفعل. والتاء مع جمع، قلنا التاء مبتدا ومع هذا متعلق محذوف حال وهو مضاف وجمع مضاف إليه، مع فعل مسند إلى جمع، جمع حينئذ نقول الجمع في اللغة، جمع في اللغة ما دل على جماعة أو دل على متعدد، وهنا أطلق الجمع، أطلق الجمع، حينئذ كل ما دل على جمع فهو داخل هنا، داخل في هذا الحكم، فيشمل الجموع الاصطلاحية والجموع اللغوية. الجموع الاصطلاحية هي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير المذكر وجمع التأنيث وجمع التكسير المؤنث، هذه أربعة، ويزاد عليه ما دل على متعدد وجمع وجماعة، وهو اسم الجمع واسم الجنس الجمعي، هذه كم؟ هذه ستة، هذه ستة مما يدل على الجمع لا يكاد يخرج عنها البتة. حينئذ نقول ما يدل على الجمع محصور في هذه الستة، اسم الجنس الجمعي مثل ماذا؟ كلمة كلمة، تمر تمرة، كذلك اسم الجنس الجمعي قلنا الذي يفرق بينه وبين واحد بالتاء أو بالياء، حينئذ نقول ها تمر وتمرة، تمر هذا اسم جنس جمعي. ها أعطوني مثال آخر، شجر وشجرة، بقر وبقرة، نعم، نبق ونبقة، سدر وسدرة، نقول ها روم ورومي، نعم، كم إن وكم أتي، نقول هذا اسم جنس لبن ولبنة، اسم جنس ها جمعي. اسم الجمع وهو ما دل على جمع ولا واحد له من لفظ، مثل ماذا؟ قوم، نسوة، نساء، رهط إلى آخره. جمع التكسير لمذكر كرجال وغلمان ونحو ذلك، جمع تكسير لمؤنث كزيود وهنود، جمع ذكر سالم واضح، جمع المؤنث السالم واضح. هذه الستة فيها خلاف بين البصريين والكوفيين. البصريون يرون أن الأربع أنواع الأول وهي جمع التكسير، البصريون يرون أن الجموع الأربع اسم الجمع واسم الجمع الجنسي وجمع التكسير بنوعيه، هذه أربعة يجوز فيها الوجهان، التأنيث وتركه، وما عداهما وهو جمع المذكر السالم فيجب فيه التذكير قولا واحدا عندهم، وجمع المؤنث السالم يجب فيه التأنيث قولا واحدا عندهم مراعاة لمفرده. قالوا الزيدون هذا جمع واحده سلم في الجمع، بالنظر إلى سلامة واحده في الجمع إذن يعامل من حيث التذكير والتأنيث وإسناد الفعل إليه معاملة المفرد. فكما أننا نقول قام زيد ولا يصح أن نقول قامت زيد، كذلك في الجمع نقول قام الزيدون ولا يصح أن نقول قامت الزيدون، وكذلك في جمع المؤنث السالم قالوا ماذا؟ هو سالم في الجملة سلم مفرده واحده في الجمع، فكما تقول قامت هند ولا يصح أن تقول قام هند، كذلك يجب أن يقال قام الهندات ولا يجوز أن يقال قام الهندات بترك التاء. إذن هذان النوعان مستثنيان. مذهب الكوفيين الجواز في الجميع بدون استثناء، الستة الأنواع يجوز فيها الوجهان، فيصح عندهم في من فرد به المذهب الكوفي عن البصري أن يقال قامت الزيدون وقام الزيدون وقام الهندات وقامت الهندات بالوجهين، إن أنث على المذهبين فمراعاة لمعنى الجماعة، وإن ذكر فمراعاة لمعنى الجمع، يعني بالتأويل قال الصحابة قالت الصحابة، بعضهم يستشكل لماذا نقول أحيانا قالت الصحابة، نقول قالت جماعة الصحابة بالتأويل، قال الصحابة بترك التاء، قال جمع الصحابة، حينئذ الصحابة هذا اسمه اسم جمع أو جمع تكسير، مختلف فيه، مختلف فيه، حينئذ نقول هذا أو ذاك يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه. قالت الأعراب إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات بترك التاء، هذا من حجج ماذا؟ حجج الكوفيين. مذهب أبي علي الفارسي استثنى جمع المذكر السالم فحسب من الجموع السابقة الستة، فأوجب فيه التذكير وجوز الوجهين في جمع المؤنث السالم وفاقا للكوفيين دون البصريين. حينئذ المذاهب ثلاثة. الناظم رحمه الله تعالى ماذا اختار من هذه المذاهب؟ الظاهر أنه مذهب أبي علي الفارسي، أبي علي الفارسي، ولكن الشمولي وغيره أبوا إلا حمل كلامه على مذهب البصريين. فقوله والتاء مع جمع، أطلق الجمع هنا كل جمع، كالتاء مع إحدى اللبن، إحدى اللبن لبنة، يعني مؤنث تأنيث مجازي، مثل الشمس تقول سقط اللبنة وسقطت اللبنة، مثل طلع الشمس وطلعت الشمس، يجوز فيها الوجهان. والتاء مع جمع كالتاء مع إحدى اللبن، أطلق الناظم في كل الجموع، فشمل ماذا؟ جمع المؤنث السالم وجمع المذكر واسم الجمع واسم الجنس وجمع التكسير بنوعيه. قال سوى السالم من مذكر، استثنى ماذا؟ جمع المذكر السالم. إذن جمع المؤنث السالم عند الناظم يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. فتقول قامت الهندات وقام الهندات، وهذا مذهب أبي علي الفارسي، ولكن لما لم يكن هذا مشهورا إلا عن الكوفيين وأرادوا حملة ابن مالك على مذهب المصريين قدروا محذوفا سوى السالم من مذكر ومؤنث، والسالم من مؤنث على أنه حذف للواو مع ما عطفت، وهذا ضعيف لأن المذهب موجود ومستقيق، وهو مذهب علي الفارسي وله أدلته، وهو موافق لمذهب الكوفيين، وإنما خالفهم في مسألة واحدة فحسب، فهو داخل في مذهب الكوفيين لأنه في مسألة واحدة قاله. حينئذ نقول الناظم هنا يرى أن جمع المؤنث السالم يجوز فيه الوجهان، وأما تحميله ما لم يحتمل نقول هذا فيه بعد. والتاء مع جمع، نقول حق كل جمع أن يجوز فيه الوجهان، وهو التأنيث والترك، هذا الأصل فيه، حق كل جمع أن يجوز فيه الوجهان، إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح اللي هو المؤنث والمذكر أوجبت التذكير في نحو قام الزيدون، أوجبت التذكير في نحو قام الزيدون، والتأنيث في نحو قامة الهندات. وخالف الكوفيون فيهما يعني في الوجهين، ووافقهم في الثاني أبو علي الفارسي، واحتجوا بقوله تعالى آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل، آمنت به بنو إسرائيل، ها بنو هذا هم احتجوا به على أنه جمع مذكر سالم، حينئذ أنث مع وجود الفصل، فيدل على ماذا؟ على أنه جمع مذكر سالم وقد ألحقت به التاء. لكن جواب هذا نقول بأن ها بني هذا ليس بجمع مذكر سالم، كذلك ها هذا ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. كذلك إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات، جاءك ما قال جاءتك، ها فصل بينهما، هم احتجوا بهذا على ماذا؟ على أنه يجوز ترك التاء مع المؤنث إذا كان حقيقي التأنيث وهو جمع مؤنث، جمع مؤنث سالم، وقال جاءك ولم يقل جاءتك، فدل على جواز الترك، وأجيب بأنه ترك التأنيث للفاصل هنا، للفاصل. وقوله فبكى بناتي كما قال الشاعر، فبكى بناتي، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تصدع، بكى بناتي، بناتي قالوا هذا جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، هم يريدونها لأنه جمع مؤنث سالم وفيه إشكال، حينئذ قال بكى ولم يقل بكت، فدل على أنه يجوز ترك التأنيث مع جمع المؤنث الثاني. وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيه ما نظم الواحد. إذن لو قيل بأن بعضه جمع مذكر إنه ليس بحقيقي، ليس بحقيقي. إذن أجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد، وبأن التذكير في جاءك مؤمنات للفصل، أو لأن الأصل النساء المؤمنات، والنساء هذا مما يجوز فيه الوجهان لأنه اسم جمع، اسم جمع، أو لأن المقدر باللاتي وهو اسم جمع. إذا جاءك المؤمنات، المؤمنات أل هذه مقدرة به باللاتي، حينئذ جاز فيه الوجهان الترك وعدمه والتأنيث. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجوز اقتران الفعل بالتاء، فنقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون إلا على مذهب الكوفيين فيجوزون الأمرين. وما عداه من الجمع فيجوز فيه الأمران، لذلك جاء القرآن كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم، قوم هذا اسم جمع، وكذب به قومك، كذب بدون تاء. قالت الأعراب، قالوا أورقت الشجر وأورق الشجر، وقال نسوة في المدينة غلبت الروم، نقول هذه كلها يدل على جواز الفعل التأنيث والترك. وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود، أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات، جاز إثبات التاء وحذفها، جاز إثبات التاء على التأويل بالجماعة وحذفها على التأويل بالجمع، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، قام الرجال وإقام جمع الرجال، وقامت الرجال وإقامة جماعة الرجال، وقام الهنود وقامت الهنود، وقام الهندات وقامت الهندات، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذف لتأوله بالجمع. إذن الناظم هنا يرى العموم واستثنى جمع جمع المذكر السالم، وهذا مذهب أبو علي الفارسي. والتاء مع جمع سوى، مع جمع قلنا مضاف مضاف إليه وحال، سوى هذا نعت لجمع سوى السالم من مذكر، لما قال سوى السالم يحتمل أن يدخل معه جمع المؤنث لأنه قد يوصف بكونه سالما، من مذكر هذا متعلق بالسالم احترازا من المؤنث كالتاء، والتاء مبتدا كالتاء هذا خبر، مع إحدى اللبن، مع إحدى اللبن، قوله كالتاء مع إحدى اللبن قد يقال بأن إحدى اللبن يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، وأيهما أرجح؟ ها؟ أيهما أرجح؟ إذا قيل طلع الشمس وطلعت الشمس تأنيث أرجح، وهنا عدم التأنيث أرجح في الجمع مطلقا، عدم التأنيث أرجح جمع التكسير وغيره، حينئذ نقول كذبت قبلهم قوم نوح أو كذب قومه، نقول هذا يجوز فيه الوجهان، والتأنيث أو ترك التأنيث أرجح من التأنيث. هنا قال كالتاء مع أحد اللبن، كالتاء سوى بينهما في ماذا؟ في كونه يجوز التذكير والتأنيث دون نظر إلى الأرجحية، لأن اللبنة هذه يجوز فيها الوجهان والتأنيث أرجح، والتاء مع جمع والترك نقول يجوز فيه الوجهان والترك أرجح، إذا فرق بينهما. قوله كالتاء أي في أصل الجواز، فلا يرد اختلافهما في الرجحان، حيث تقدم رجحان الإثبات في المجاز، وهنا العكس، فجمع التكسير مطلقا، والجمع بألف وتاء لمذكر واسم الجمع واسم الجنس الجمع، حذف التاء أجود معها، وللسيوط في الأربعة سوى الأمرين، سوى الأمرين عند السيوط على كل خلاف. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحث في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين، هذا أيضا ها تخصيص لقوله أو مفهم من ذا تحري، قلنا هناك نقيد العامل بأن لا يكون نعمة وبئسة، لأن فاعل نعمة وبئسة يقصد به الجنس، يقصد به الجنس، والجنس في أصله مذكر، في أصله مذكر، ولما كان في معنى الاستغراق من الأفراد صار في معنى الجمع، فجاز تأويله بالمذكر وتأويله بالمؤنث، يعني جمع وجماعة. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، حذف المفعول به لقول استحسنوا يعني رأوه حسنا، رأوه حسنا، هو مستحسن وإن كان الإثبات أحسن منهم، وإن كان إثباته أحسن منهم. حينئذ استحسنوا ليس المراد أنه مرجح، لا، وإنما هو حسن في نفسه، ولا يلزم منه أن يكون هو أحسن من حيث ماذا؟ من حيث الترك. والحذف في نعم الفتاة يعني في قولك نعم الفتاة، وهو ما كان الفاعل فيه مؤنثا حقيقي التأنيث وأسند إلى نعمة وأخواتها، وهو كل فعل كل فاعل مسند إلى جنس المؤنث الحقيقي، كل فعل مسند إلى جنس المؤنث الحقيقي. استحسنوا رأوه حسنا لأن قصد الجنس فيه بين، هذا بيان لي للعلة، بيان لي للعلة. لفظ الجنس مذكر ويجوز التأنيث على مقتضى الظاهر لأنه في ظاهره ماذا؟ امرأة، نعم المرأة نعم الفتاة في اللفظ هو مؤنث حقيقي، ولكن في المعنى نقول أل هذه للجنس، وإذا كان كذلك حينئذ فيه معنى الجماعة، وإذا كان كذلك صار ملحقا بماذا؟ بالجمع في المعنى. نعم الفتاة نعمة الفتاة، نعم الفتاة نعمة الفتاة، نعمة الفتاة هذا باعتبار اللفظ، نعم الفتاة باعتبار المعنى، لأن أل هذه للجنس فتفيد استغراق الأفراد، حينئذ صار ماذا؟ صار مذكرا. لأن قصد الجنس فيه في ماذا؟ في الفاعل الفتاة، في فاعل نعمة وبئسة، لأن قصد الجنس فيه بين ظاهر، فالمسند إليه الجنس، وألف الفتاة جنسية خلافا لمن زعم أنها عهدية. إذن هذا النوع نقول يجوز فيه الوجهان وليس بواجب، فهو استثناء من قوله أو مفهم من ذات حرين، بأنه إذا كان العامل نعمة وبئسة جاز الوجهان والإثبات أو لو أرجع. والحذف قلنا هذا مفعول به للتاء في نعم الفتاة في فعل مسند إلى جنس مؤنث حقيقي. استحسنوا يعني رأوه حسنا وهو مستحسن في نفسه وإن كان الإثبات أحسن منه. لماذا؟ لأن قصد الجنس فيه بين ظاهر واضح بين لكل سامع أن المراد جنس المرأة وجنس الفتاة، جنس المرأة وجنس الفتاة. إذن حاصل أن الفعل ومثله الوصف إذا أسند إلى فاعل وهذا الفاعل مؤنث، حينئذ تلحق أو يلحق الفعل ماذا؟ علامة تدل على تأنيثه، ثم هذه العلامة قد تكون لازمة واجبة وقد تكون جائزة. واللازم يكون في موضعين، أولا المؤنث الحقيقي الذي ليس ليس موصولا بينه وبين عامله، وليس عامله نعمة وبئسة. إذن المؤنث الحقيقي الذي ليس موصولا وليس فاعله وعامله، وليس عامله نعمة وبئسة، ليس عامله نعمة وبئسة. ثانيا أن يكون ضميرا مستترا عائدا إلى مؤنث مطلقا، يعني سواء كان حقيقي أو مجازي. والجائز يكون في أربعة مسائل: أولا أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازيا التأنيث، طلع الشمس وطلعت الشمس، وجاء بالقرآن قد جاءتكم موعظة جاءكم بينة، هذا وذاك، والتأنيث أرجح في هذه. ثانيا أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، وصل من عامله بغير إلا، حضرت القاضية بنت الواقفين، والتأنيث أرجح. ثالثا أن يكون العامل نعمة وبئسة. رابعا أن يكون الفاعل جمعا على التفصيل السابق. ثم قال: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن يفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هذا أراد أن يبين علاقة المفعول بفاعله من حيث التقديم والتأخير. الأصل في الفاعل أن يتصل بعامله لأنه جزء منه كما سبق، فتقول ضرب زيد. والأصل في المفعول أن ينفصل عن العامل بالفاعل، هذا الترتيب المنطقي العقلي، تأتي بالعامل أولا والحدث، ثم الذي فعل الحدث، ثم الذي وقع عليه الحدث، هذا الذي جاء في لسان العرب وهو الذي يوافقه منطق السليم. لذلك قال والأصل في الفاعل أن يتصل، تصل بماذا؟ بالفعل، ليس مراد يتصل كالضمير البارد، لا المراد أن لا يفصل بينهما فاصل، أن لا يقع المفعول بينه وبين الفاعل، أن لا يقع المفعول بينه وبين عامله، بينه وبين عامله، فلا يقال ضرب عمرا زيد، ضرب عمرا زيد. والأصل هذا مبتدا في الفاعل متعلق به أن يتصل في محل رفع خبر المبتدا، والمراد بالأصل الغالب الراجح أي الكثير، وإن سمع غيره لكن هذا هو الذي يبين المراتب، رتبة العامل أولا ثم رتبة الفاعل ثم رتبة المفعول. والأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل لأنه كجزء منه، وورث سليمان داود، ورث سليمان داود، هذا الأصل. والأصل في المفعول أن ينفصل، هذا مفهوم من البيت السابق شطر السابق، لأنه إذا قالوا الأصل في الفاعل أن يتصل اتصل بعامله، إذن لن يقع المفعول فاصلا بينهما، سيقع المفعولين منفصل، هذا قطعا. إذا ماذا زادنا بقوله والأصل في المفعول أن ينفصل؟ ليس فيه شيء جديد، والأصل هذا مبتدأ يعني غالب الراجح في المفعول، مفعول به أن ينفصل، ينفصل عنه عن العامل بالفاعل لأنه فضلا، وشأن الفضلات تكون في الأطراف، تكون في الأطراف. تقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، وقد جاء بخلاف الأصل، خلاف الأصل ما هو؟ تقدم الفاعل المفعول وتأخر الفاعل. وقد يجاء بخلاف الأصل، قد هنا للتقليل أو للتحقيق، يحتمل هذا وذاك، منهم من حمل على التقليل ومنهم من حمل على التحقيق، فيقدم المفعول على الفاعل إما جوازا وإما وجوبا، وقد يمتنع ذلك. قد يجاء هنا أضمر فاعل نائب فاعل، لأنه يختل باختلاف المتكلم، بخلاف الأصل، ما هو الأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل. ولقد جاء آل فرعون النذر، نذر هذا فاعل، وآل مفعول به، تقدم فصل بين العامل وفاعله بالمفعول به، ثم هذا قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، الأصل فيه الجواز. إذن يمتنع في ماذا؟ قل يمتنع في ثلاث مسائل، يمتنع في ثلاث مسائل. الأول ما ذكره الشارح هنا، إذا كان المفعول اسم شرط أو اسم استفهام، بمعنى أنه إذا كان له الصدارة في الكلام، إذا كان له الصدارة في الكلام، لا ليس هذا فيه، وقد يجاء بخلاف الأصل أن ينفصل بينهما، هذا فيما يتعلق من بعد. وقد يجي المفعول قبل الفعل، قد يجي المفعول قبل الفعل، ويمتنع تقدم الفاعل على المفعول لما تقرر سابقا وبعد فعل فاعل. وأما المفعول حينئذ يجوز لعدم الالتباس بالمبتدأ أن يتقدم على العامل. فريقا هدى، هدى فريقا، فريقا هدى، عمرا ضرب زيد، حينئذ نقول جاز تقدم المفعول على الفاعل. وحينئذ أيضا مثل السابق يجوز ويجب، يجوز ويجب. قال الشارح الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه كالجزء منه، ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربت وضربت، وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة. والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل لأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلى مما سيذكره، فتقول ضرب زيدا عمرو، زيدا هذا مفعول به تقدم على الفاعل، وهذا معنى قوله قد يجاء بخلاف الأصل. وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وهذا نوعان كما أن الأول نوعان، يعني كل منهما قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، يجب تقديمه إذا كان المفعول مما له صدر كلامه كاسم الشرط واسم الاستفهام، مثل ماذا؟ أي رجل ضربت، أي رجل ضربت، ضربت أي رجل، ضربت هذا فاعل، وأي رجل تقدم على العامل، ما حكمه؟ نقول يجب تقديمه. لماذا؟ لأنه له صدر الكلام، هذا محل وفاق. أيا تضرب أضرب أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، نقول هذا شرط وهو مفعول به، وجب تقديمه على عامله. الثاني أن يكون المفعول ضميرا منفصلا، إياك نعبد أصلها نعبدك، تقدم هنا المفعول على الفاعل على العامل وجوبا. لماذا؟ لأنه لو تأخر لاتصل، وقد أريد بهذا التركيب ماذا؟ القصر والحصر، وهذا لا يوجد مع الاتصال، فوجب الانفصال إياك نعبد. فلو أخر المفعول لزم الاتصال وكان يقول نعبدك، فيجب التقديم لإرادة الحصر، بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك، فإنه لا يجب تقديمه إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات، فهو باب سلنيه وفلتنيه. الموضع الثالث أن يكون العامل في المفعول واقعا في جواب أما، فأما اليتيم فلا تقهر، هذا التركيب، فأما اليتيم فلا تقهر، نقول اليتيم هنا واجب التقديم، واجب التقديم، لأنه تلا أما، تلا أما، هذا سيأتي في موضعه. إذن في هذه الثلاث المواضع يجب تقديم المفعول على العامل، وربك فكبر، هذا تقديرا، هذا سيأتي في محله. والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. أخر المفعول، أخر هذا أمر، والفاعل أنت، المفعول مفعول به، مفعول هنا إعرابه مفعول به، أخره عن ماذا؟ عن الفاعل، حينئذ يجب البقاء على الأصل، هذا ما فيه التزام الأصل، ما فيه التزام الأصل، فيجب أن يكون الفاعل متقدما والمفعول متأخرا على محل. متى؟ إن لبس حذر، إن حذر لبس، إن لبس حذر، لبس هذا نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، بسبب خفاء الإعراب وعدم القرينة، وسبق أنه إذا كان معرفتين أو مبنيين أو موصولين حينئذ يتعين، أو مقصورين يتعين أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل. لماذا؟ أن يكون الأول مبتدأ والثاني خبر. لماذا؟ لأنه لو قدم الخبر على المبتدأ التبس، وهنا كذلك، لو قال ضرب موسى عيسى ما يعرف لو قدم أخر من الفاعل من المفعول، لكن لو التزم أن يقدم الفاعل على المفعول ضرب موسى عيسى، عرفت أن موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول. إن لبس حذر، حينئذ نقول هذا فيه لبس. لماذا؟ لعدم التميز. أما إذا وجدت قرينة معنوية أو لفظية حينئذ نقول جاز التقديم. لفظية مثل لو وصفته ضرب موسى العاقل عيسى، ضرب عيسى العاقل موسى، لما وصفت العاقلة بالنصب عرفت أنه مفعول به، هذا جائز. وكذلك إذا كانت قرينة معنوية مثل ماذا؟ أرضعت الصغرى الكبرى، أيهما مفعول؟ الصغرى مفعول. لماذا؟ لأن الأصل كبرى هي التي ترضع الصغرى، أرضعت الصغرى الكبرى، تعلم أن الأول هو مفعول به وليس بفاعل. إذن بسبب خفاء الإعراب وعدم القرينة، إذ لا يعلم الفاعل من المفعول، والحالة هذه إلا بالرتبة، كما في ضرب موسى عيسى وأكرم ابني أخي، ابني أخي إعراب مقدر، لا يعرف إلا إذا جعلت الفاعل في مرتبته والمفعول في مرتبته. فإن أمن اللبس لوجود قرينة جاز التقدير نحو ضربت موسى سلمى، موسى سلمى، هذا يحتمل ضارب المضروب. وأما إذا قلت ضربت بالتاء عرفت أن هذا الفاعل مسند إلى سلمى، مسند إلى سلمى كما قال هنا. أو أضمر الفاعل غير منحصر، إذن يجب تأخير المفعول به متى؟ إن خشي التباسه بالفاعل، فيجب حينئذ أن نلتزم كل مرتبة بمرتبته، ولا يجوز التقديم ولا التأخير إلا بقرينة. أو أضمر الفاعل غير منحصر، بمعنى أن الفاعل يكون ماذا؟ يكون ضميرا، ضربت زيدا. ما حكم تأخير المفعول هنا؟ واجب، لأنه لا يمكن أن يفصل بين الضرب والتاء، متى ما أمكن الاتصال لا يجوز ماذا؟ الانفصال. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. حينئذ نقول يجب هنا أن يكون الفاعل متصلا لأنه ضمير، ولذا قال أو أضمر يعني جيء به ضميرا إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور، غير محصور أي وأخر المفعول عن الفاعل أيضا وجوبا إن وقع الفاعل ضميرا غير منحصر، نحو أكرمتك وأهنت زيدا، أهنت تاء أكرمتك، كاف هنا مفعول به والتاء فاعل، لا يمكن التقديم والتأخير. غير منحصر يعني إذا لم يكن ثم حصر، كما في قولك ما ضرب زيدا إلا أنا، ما ضرب زيدا إلا أنا انفصل لإرادة الحصر فصار ماذا؟ صار فاعلا أو متأخر بعد إلا. أو أضمر الفاعل غير منحصر، لأن الفصل يؤدي إلى انفصال الضمير مع إمكان اتصاله، وما بإلا أو بإن منحصر آخر. هذا النوع ثالث، وهذا يشمل يشمل الفاعل والمفعول به. يجب تأخير الفاعل إذا كان محصورا، ويجب تأخير المفعول به إذا كان محصورا. أخر وما بإلا أو بإن من حصر أخر، يعني أخر من حصر بإلا أو بإنما، ما هذه مفعول به؟ مفعول به في محل النصر، وبإلا أو بإنما هذا متعلق بقوله إن حصر، حصر بإلا أو بإنما. وسبق معنى أن المحصور سواء كان مبتدا أو خبر أو فاعل أو مفعول إذا كان بإلا يكون ما بعد إلا، وإذا كان بإنما يكون متأخرا، يكون متأخرا. المحصور منهما من الفاعل أو المفعول وجب تأخيره مطلقا هنا لم يفصل الناظر، وفيه ثلاثة مذاهب. وما بإلا أو بإنما انحصر آخر، وقد يسبق إن قصد ظهر، قد يتقدم إذا دلت قرينة عليه، وهذا إنما يكون إذا كان الحصر بإلا، أما بإنما فلا، بإنما لا يكون متميزا. إذا قلت إنما ضرب زيد عمرا، أيهما المحصور فيه؟ عمرا. لو قدمته ما يتبين، ما يتبين يحصل لبس، لكن ما ضرب زيد إلا عمرا معلوم أن عمرا هذا محصور فيه. لو قلت ما ضرب إلا عمرا زيد بتقديم إلا زيدا هذا واضح أنه مع إلا أنه هو المحصور. إذن وقد يسبق المحصور فاعلا كان أو مفعولا غير المحصور إن قصد ظهر، إن قصد ظهر، وهذا يكون مع إلا، يكون مع إلا. قال الشارح هنا إذا حصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، وجب تأخيره. وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، يعني إذا قصد حصر المفعول وجب تأخيره ووجب تقديم الفاعل. إذا قصد ماذا؟ حصر المفعول وجب تأخيره وتقديم الفاعل. فتقول ما ضرب زيد إلا عمرا، ما ضرب زيد إلا عمرا، فعمرا هذا محصور فيه في كونه مضروبا كذلك. وقد يكون لزيد قد يكون لزيد مضروب آخر، أما عمر هو المضروب فقط دون غيره، وأما زيد قد يكون له ضارب أو يكون له مضروب آخر. ما ضرب زيد إلا عمرا، وإنما ضرب زيد عمرا، إنما ضرب زيد عمرا، عمرا هذا مفعول به وهو محصور لأنه جاء بإنما، والذي يكون محصورا بإنما يكون متأخرا هو الثاني، وأما بإلا فهذا يكون بعد إلا. وإذا قصد حصر الفاعل وجب تأخيره وتقديم المفعول، ما ضرب عمرا إلا زيد، ما ضرب عمرا إلا زيد، فزيد هذا متأخر وهو مرفوع بعد إلا وهو فاعل أو محصور فيه. وإنما ضرب عمرا زيد، فزيد هذا متأخر بعد إنما حينئذ يكون محصورا. وقوله قد يسبق إن قصد ظهر، إن قصد ظهر، قد يسبق منهما من المحصور بإلا أو بإنما إذا قصد أو ظهر القصد، وهذا لا يتصور إلا في المحصور بإلا، وأما المحصور بإنما فلا يبقى على الأصل. ولا يظهر القصد إلا في المحصور بإلا، وأما المحصور بإنما فقد لا يعلم حصره إلا بتأخيره. قال الشارح فمثال المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، إنما ضرب عمرا زيد أي لا ضارب له غيره، وقد يكون لزيد مضروب آخر. ومثال المفعول المحصور بإنما، إنما ضرب زيد عمرا أي لا مضروب له غيره، وقد يكون لعمر ضارب آخر. ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد. ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا. ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمر زيدا، هذا واضح الأصل فيه التأخير، ما ضرب زيدا إلا عمر، لأنه يجب تأخيره، ولكن لما علم حينئذ نقول جاز تقديمه. إذن نقول المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه. وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب. مذهب أكثر المصريين الفراء بن الأنبان أنه لا يخلو، إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه، وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه على التفصيل، مع كون الناظم أطلق، ناظم أطلق. والثاني مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا لأمن اللفظ فيه بخلاف إنما، وهذا واضح بين هو الظاهر، وعليه كلام الناظم رحمه الله تعالى. مذهب الثالث مذهب بعض المصريين أنه لا يجوز تقديم المحصور فيه بإلا فاعلا كان أو مفعولا، صواب ما ذهب إليه الكسائي رحمه الله تعالى. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، أشار بهذا البيت أنه قد يجب تقديم الفاعل على أو تقديم المفعول به على الفاعل، متى؟ إذا عاد أو إذا اتصل بالفاعل ضميرا يعود على المفعول به، لأن الأصل والقاعدة في الضمير أنه يعود إلى متقدم، إما مذكور وإما دال عليه بقرينة، إما أن يكون مذكور زيد قام هذا عاد إلى مذكور، أو دل عليه الحال مثلا اعدله هو أقرب، هو عاد إلى ماذا؟ ها ضمير لا يرجع إلى الأسماء، هنا عدل جملة العدل مفهوم من الفعل، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهو أي الشارب، ولا يشرب الخمر هو يقول مرجع الضمير الشارب مفهوم من السياق. وكذلك قد يكون بالحال، فلا إذا بلغت التراقي بلغت يعني الروح، يقول هذا منها. إذن الحاصل أن الضمير لابد أن يكون متقدم مرجعه متقدما، ولا يجوز أن يكون مرجعه متأخرا. لماذا؟ لأن وقع الضمير في لسان العرب هو ما ذكرناه، وهذا بالاستقراء التام لما ورد في النصوص. حينئذ إذا رجع إلى متأخر فإما أن يرجع إلى متأخر لفظا رتبة أو رتبة فحسب، الثاني جائز، إذا رجع إلى متأخر في الرتبة دون اللفظ هذا جائز، وإذا رجع إلى متأخر لفظا رتبة هذا ممنوع إلا في ست مواضع. وشاع نحو خاف ربه عمر، شاع هذا كثير أو قليل؟ هنا اتصل بالمفعول به ضمير يعود على الفاعل، اتصل بالمفعول به ضمير يعود إلى الفاعل. الأصل شاع خاف عمر ربه، لا إشكال فيه، شاع خاف عمر ربه، في إشكال؟ ربه اتصل به ضمير مفعول به يعود إلى متقدم في الرتبة واللفظ، هل يجوز تقديم المفعول به المتصل بضمير يعود على الفاعل أن يتقدم على الفاعل؟ نقول نعم يجوز. لماذا؟ لأنه وإن عاد إلى متقدم في اللفظ، إلا أنه متقدم في، إن عاد على متأخر في اللفظ إلا أنه متأخر في الرتبة. خاف ربه عمر، خاف ربه هذا متأخر في اللفظ دون الرتبة، فمرجع الضمير إلى متأخر في اللفظ دون الرتبة هذا جائز. واضح؟ أعيد، خاف ربه عمر، عمر فاعل، تقدم المفعول به هنا فعاد الضمير على ماذا؟ على متأخر في اللفظ، أما في الرتبة فلا، لأن رتبة الفاعل التقدم، حينئذ هذا لا بأس به وهو شائع في كلام العرب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه مثله، هذا جائز وجاء في صحيح الكلام. وشاع أي كثرا وظهر تقديم المفعول على الفاعل إذا اتصل به ضمير يعود على الفاعل ولم يبال بعود الضمير على متأخر لأنه متقدم في الرتبة. وشذ نحو شذ تقديم الفاعل إذا اتصل به ضمير يعود على المفعول في ماذا؟ ها، يعود على المفعول لعود على متأخر لفظا ورتبة. شذ نوره الشجرة، شذ نوره الشجرة، نقول نوره هذا فاعل اتصل به ضمير يعود إلى الشجرة مفعول به، إذن عاد على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا مختلف فيه، مختلف فيه. قيل يجوز في الشعر والنثر مطلقا، وقيل يجوز في الشعر لا في النثر، وهذا ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، وقيل يمتنع في الشعر والنثر. إذن قيل يجوز مطلقا ويمتنع مطلقا، وقيل يجوز في الشعر لا في النثر. إذن وشاع نحو خاف ربه عمر، هذا جائز وموجود في لسان العرب، بل موجود في مصحف الكلام وهو القرآن. وشذ نحو زان نوره، زان نوره المراد النور إزهار الشجرة، يقال نورت الشجرة تنويرا وأنارت، أي أخرجت نورها. نوره هذا فاعل اتصل به ضمير يعود إلى متأخر في اللفظ والرتب، هذا ممتنع، ممتنع إلا في ست مسائل، في ست مسائل. الأولى أن يكون الضمير مرفوعا بنعمة وبابه، نعمة رجلا زيد، باب نعمة، أن يكون الضمير مرفوعا بنعمة وبابه، نعمة رجلا زيد، نعمة رجلا زيد، أين الفاعل؟ مستتر. أين مرجعه؟ زيد متأخر. وظرف رجلا زيد مثله. ثانيا أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمول ثانيهما، جفوني ولم أجف الأخلاء، هذا سيأتينا بعد يومين. ثالثا أن يكون مخبرا عنه بخبر مفسره، إن هي إلا حياتنا الدنيا، هي مبتدأ وحياتنا الدنيا هذا خبر، هي مبتدأ حياتنا الدنيا خبر، هي ضمير يرجع إلى ماذا؟ الحياة، إذا رجع إلى متأخر، رجع إلى متأخر. رابعا ضمير الشأن والقصة، وهذا سبق معنا مرارا، هو الله أحد، هو الله أحد. خامسا أن يجر بربه، ربه فتى، ربه مرجع ربه يكون متأخرا، سيأتي في حروف الجر. سادسا أن يبدل منه المفسر نحو ضربته زيدا، زيدا بدل من ضربته، ضربته زيدا، مرجع الضمير ضربته المتأخر وهو مفسر للضمير. إذن هذه ستة مواضع يجوز فيها لغة وهو صحيح مرجع الضمير أن يكون متأخرا، وما عداها يعتبر شاذا، والذي أشار إليه قوله شذ نحو نزان نوره الشجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.